هذا الباب في الواقع يعتبر من غرائب أو خصائص مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وهو ما يتعلق بأكل المرأة مع الرجال. وأي الرجال؟ لقد جاء في آخر الباب بأنه ينص على أن المرأة يكره لها أن تأكل مع رجل ليس محرم لها، ولكنه في أول الباب يقول لما سئل عن المرأة تأكل مع مين؟ تأكل مع الرجل ومع الرجال، ماذا قال؟ قال ليس في ذلك بأس إذا كان على وجه مما يعرف أن إيش المرأة تأكل معه. وما هو الوجه الذي يعرف أن المرأة تأكل مع الرجال؟ أما جمهور العلماء فإن المرأة من حيث هي أيا كانت مع أي رجل كان فهي عورة، ولا تأكل إلا مع ذي محرم له. وعند المالكي أن المرأة تنقسم إلى قسمين، شافة وعجوز، أو شريفة ووضيعة. فالمرأة الشريفة والشابة على ما عليه الجمهور، ولا يزوجها إلا وليها، العصبة لها أبوها أو جدها أو ابنها أو عمها أو ابن عمها إلى آخر. وأما غير الشابة غير الشريفة، أي المرأة العادية من خطة الناس، يرى مالك رحمه الله أن مثل هذه مع أمثالها وأمنت الفتنة فلا مانع أن تأكل معهم، ولا مانع أن يزوجها عامة المسلمين، لأن عنده الولاية في النكاح خاصة وعامة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايش؟ ها؟ بعضهم ايش؟ اولياء بعض. فالولاية العامة للمسلمين فيما بينهم يمكن ان يزوج المرأة العاه كما يقولون الوضيعة. ومن هي الوضيعة؟ قالوا التي لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، يعني ليست موضع إبراء عند الآخرين. امرأة تريد السترة في أي حالة أي رجل، فمثل هذه يجوز المالكية أن يجوزها أي مسلم تكل أمرها إليه. وهنا يقول مالك رحمه الله إذا كان مما يعرف أو جرت العادة بدون فتنة بدون شيء مما هو محظون بين الرجل والمرأة تأكل مع الرجال. والجمهور يقولون ايه؟ لا، ما دامت غير محرم للرجل فلا تأكل معه. يمكن لقائل ان يقول وكيف يقول مالك هذا؟ قالوا انه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قضية فتح تركستان، لما جاء البشير ووجد عمر رضي الله تعالى عنه قائما على اطعام الناس في المسجد وقال اجلس فكل، فقال والله ان لطعام الذي في مزودتي خير مما يطعم عمر الناس. اكل الناس ومضى عمر الى البيت فلحقه البشير، فدخل البيت عمر فسلم قال ادخل، فجيء عمر بطعامه قال اجلس كل، فقال البشير والله إن لطعام الذي في مزودتي خير مما يأكل عمر. فقال عمر، وهذه محل البحث، تعال وكل، لو كانت ستأكل معنا لأصبحته خيرا من ذلك. فسمعته الزوجة من داخل وقالت لو كنت تريدني أن آكل معك مع الرجال لاشتريتني مثل ما اشترى فلان لزوجتي. فهنا قال المالكي: يا عمر، يقول لو كانت ستأكل معنا، وكيف تأكل معهم هذا رجل أجنبي؟ لكنها لم تأكل، فكيف يستدل بذلك؟ وهي أجابت: لو كنت تريدني، إذن هو ما يريدها، لو كنت تريدني أن آكل معك ومعك لاشتريتني من اللباس، يعني ما يمكن أن ألبسه وأجلس، لكن لباسي ما يناسب أن أجلس مع غيرك. فتحميل الموضوع واستنتاج من بعيد. ولكن نرجع ونقول: المرأة من حيث هي يمكن في البيوت الكبيرة أن يكون هناك الخدم وأن يكون هناك الخادمات والخدام، والكل يكون على مستوى واحد، فلا مانع أن يجلس هؤلاء معا ويأكلون، لا أن نخصص كل واحد منهم أو واحدة منهن بطعام مستقل وابتعاد. قد تكون هناك الإماء، قد تكون هناك العبيد، قد يكون إلى آخره. إذن ونلتمس لقول مالك في هذا البحث: إذا كان معروفا أو جرى العرف بأن تأكل المرأة معه، وقد كان بعض النسوة مترجلة أو متبذلة كانت تستقبل الرجال، وهناك في قضية أم معبد مر بها صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها وعلى الطريق وتستضيف الناس، ولما قال أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل عندكم من لحم قرى أو شراء؟ فإن كنت تريد القرى فعليك بسيد الحي. ثم قال: يا غلام، اذهب بالشفرة والشاة إلى هذين وقل لهما اذبحا واطعما وكلا واطعمانا. فهي قالت: اطعمانا، هم هناك نازلين بعيد، ما هي واكله معاهم، فليبعثونا معاكم في الاكل. وغير ذلك من الصور التي ربما يستند اليها من يقول ان المراه العاديه التي تخالط الرجال على غير فتنه وعلى غير مطمع وعلى غير سوء، إذا كان الأمر كذلك وتناول الطعام معهم فلا بأس. ولكن المعروف عند الناس جميعا أن المرأة تستحي أن تتناول الطعام مع الرجل، وهذا الذي عليه العرف عند الناس. إذا في هذا الباب: من يأكل مع الآخر؟ الرجال لا شك معا، النسوة لا شك معا. هل يجتمع النسوة والرجال على مائدة؟ لقد بين مالك رحمه الله في آخر هذا الباب ما يرفع هذا الإشكال، وأنه يكره للمرأة أن تأكل أي تجلس على الطعام مع رجل ليس ذي محرم، لأنها تحتاج أن تنضغ الطعام وتحتاج أن تكشف وجهها، إلا تغطي وجهها ومن تحت الخمار وتأكل. حتى هذه الحالة أيضا لا تطمئن إليها المرأة. إذن سدا للباب، مع أن مذهب مالك من قواعده سد الذريعة، سد الباب عن الاختلاط بالكلية، نمنع المرأة أن تأكل إلا مع ذي محرم لها. وتكره للمرأة أن تأكل مع الرجل ليس بينها وبينه إيش؟ حرمة. لا حرمة نسب ولا حرمة مصاهرات ولا حرمة رضاع، أي سبب، والله تعالى أعلم. وهذا هو الذي عليه الجمهور. بهذه المناسبة أيها الأخوة، يجب التنبيه على أشياء تقع بين الناس في كثير من التساهل. حينما يجتمع الأرحام والأصهار والأقارب، بيت فيه عدة بنات، كل واحدة تزوجت رجلا، وكل رجل له إخوانه وأقاربه، فقد يجتمعون في مناسبة، فيأتي جميع الأزواج ومع الأزواج إخوانهم ويجلسون جميعا، أخ الزوج مع زوجة أخيه، لا ينفرد معها ولكن على مائدة واحدة، هذا لا يجوز باتفاق المسلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم في منع دخول الرجال على النساء، فذكر عن اخو الزوج عن الحم يا رسول الله، قال الحم الموت، اي اذا انفرد بزوجة الاخ او دخل البيت في غيبته. لكن اذا جاء مع اخيه وجلس مع اخيه وأخوه جاء بالطعام وبالشراب وجلس هو وإياه ولم تجلس الزوجة معه، حينئذ المأمن والسلام. أما الزوج وأخوه وقريب وابن عم والكل وأدنى ملابسة وأدنى قرابة يجتمع الجميع، هذا لا يجوز أبدا. وللأسف أننا سمعنا فتنة ما كان يعرفها إبليس. إبليس القديم ما كانش يعرفها، وهي كما يقول الدعوة ماسونية، يقولون الأخ في الرضاع محرم طيب، فيقول الأخ في الدم بأن يأتي هذا ويجرح إصبعه والثاني يجرح إصبعه ويخلطون الدم بالدم ويقول تخالط الدمان، والله خلطة الدم، العوام يقولوا الدم يعني خلطة نجسة ما هي طاهرة. الأخوة في الرضاع غير، لأن الرضاع ينبت اللحمة ويفتق الأمعاء والدم لا، هل داخل في هذا أبدا؟ مع أن مالك رحمه الله في الأخت من الرضاع خاصة عن الأئمة الثلاثة يقول لا يسافر بها، معنى الأئمة الثلاثة يقول ما في أخته محرم عليه، مالك يقول هذا الزمن لا يصلح أن الأخ مع الأخت من الرضاع أن يسافر معها. ليش؟ قال الحاجز خفيف، ما هو زي الأخت من النسب، لا الحاجز خفيف. فإذا كان مالك يكره ويمنع الأخ الأخوة من الرضاع بخلوة السفر، والحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولن إلا ومعها إيه؟ لو ما حرم. طب يا مالك هذا رضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وإن كان، لكن هذا الزمن. فإذا كان مالك يقول هذا الزمن لا يصلح فيه هذا، نحن نقول الآن إيش؟ نخاف على الأخ من النسب على أخته، ولا نريد أن ندخل في مشاكل الناس. إن هذه الأمور كلما كانت الوقاية فيها أكبر كلما كانت السلامة مضمونة، والله تعالى أعلم.